نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت قوله: ولتصنع على عيني. قال: أخبرني أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سح الليل والنهار. سحاء المد. أي يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض شيئا مما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، بيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة قول الله تعالى: ولتصنع على عيني، عقدها المصنف رحمه الله تعالى، إن كان الأمر ثابتا هكذا كما كتب المصنف رحمه الله، ثم ساق جملة من الأحاديث، والأحاديث ليس لها تعلق بالترجمة إلا من جهة أن الجميع من صفات الله الذاتية، لكن صواب الترجمة أن يقال قول الله تعالى: بل يداه مبسوطة، بل يداه مبسوطة. و قد يكون في النسخة شيء من السقط أو نحو ذلك، فيحتاج إلى نظر ومراجعة. وقوله: ولتصنع على عيني، هذا فيه عظيم عناية الله سبحانه وتعالى بعبده ونبيه ومصطفى موسى عليه السلام، فإن قوله ولتصنع على عيني أي تربى وتنشأ على رعاية وعناية وحفظ من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات العين صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. يمين الله ملأى أي بالفضل والخير والعطاء، كما قال الله عز وجل: بيدك الخير. فالله عز وجل يده ملأى بالخير، وخزائنه سبحانه وتعالى ملأى. وقوله لا يغيضها أي لا ينقصها، مهما كان العطاء فإنه لا ينقص، بل الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقوله لا يغيضها أي لا ينقصها، مهما كبر العطاء وعظم وكثر وتعدد فإنه لا ينقص ما عند الله سبحانه وتعالى. لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة، مهما كانت النفقة، مهما كانت النفقة حجما أو كثرة أو عددا. سحاء الليل والنهار، والسح الصب، يعني سحاء الليل والنهار أي لا يزال يصب على عباده النعمة بالليل والنهار عطاء متواليا ونعما متتالية وأفضالا لا تنقطع. نعم الله عز وجل على العباد تترى وتتوالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيمينه ملأ أي بالخير والفضل، لا يغيظها لا ينقصها شيء مهما كان العطاء. سحاء الليل والنهار أي تصب على العباد أو تصب على العباد الخيرات بالليل والنهار تتوالى عليهم منن الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار. وهذا فيه عظم فضل الله عز وجل على العباد بالنعم السابقة الدينية والدنيوية. ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فهذه نعم الله سبحانه وتعالى على العباد في أبدانهم، في صحتهم وعافيتهم، في أموالهم، في أقواتهم وأرزاقهم، في لباسهم، في دينهم وطاعتهم وعبادتهم لربهم سبحانه وتعالى، نعم متوالية على العباد. وهذا المقام مقام ينبغي أن يستحضر فيه العبد عظيم نعمة الرب عز وجل، وأن يقابل هذه النعمة بشكر المنعم والمتفضل القائل جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم انظر هذا المثال في بيان أن العطاء والنفقة لا ينقص ما عند الله. انظر هذا المثال العجيب يبين لك أن العطاء والفضل لا ينقص ما عند الله شيئا. يقول: أرأيتم، أي تأملوا وانظروا وتفكروا، أرأيتم أخبروني ما أنفق سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض أمم لا يحصيها إلا الله، ما أنفق أي على تلك الأمم وما والى عليهم من العطايا والمنن، ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغضي شيئا مما في يمينه، لم ينقص شيء مما في يمينه سبحانه وتعالى. هذا العطاء الكثير العظيم المتوالي على أمم، ليس الآن النظر في العطاء الذي علينا نحن فقط في هذا الزمان، بل في الأمم كلها السابقة منذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، فإن هذا العطاء لم ينقص شيئا مما في يمينه. قال: فإنه لم يغضي شيئا ما في يمينه، أي لم ينقص شيئا مما في يمينه. فيمين الله سبحانه وتعالى ملأ أي بالخير والفضل والمن والعطاء، ومهما أعطى ومن وتفضل سبحانه وتعالى فإنه لا ينقص مما في يمينه شيء. هذا يستفيد منه السائل المتوجه إلى الله بالسؤال والطلب ألا تتعاظم شيئا تطلبه من الله، لا تتعاظم شيئا، لا لا لا يكون في قلبك أن هذا أمر كبير وهذا أمر عظيم، لا يتعاظمه سبحانه وتعالى شيء يسأل أن يعطيه مهما كان الطلب. ولهذا فإن من فوائد هذا الحديث أنه يحقق في القلوب قوة الرغبة فيما عند الله، قوة الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى في نيل المطلوب. فإن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد تترى وتتوالى، ولا ينقص ما في يمين الرحمن شيء من العطاء أعطاه سبحانه وتعالى عباده. قال: فإنه لم يغضي شيئا، يعني وإن قل شيئا، لم يغضي شيئا مما في يمينه سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات اليمين لله عز وجل على الوجه اللائق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. ومنه قول الله عز وجل في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال وعرشه على الماء. قال وعرشه على الماء. عرش الرحمن سبحانه وتعالى هو سقف المخلوقات وأرفعها وأعلاها، والله سبحانه وتعالى خلق هذا العرش الذي وصفه بالقرآن بالعظيم، وصف بالمجيد أي الواسع، ووصف بالكريم أي بهي المنظر. فهذا العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، وخلقه الله عز وجل واستوى كما أخبر على هذا العرش استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. قال بيده الأخرى الميزان. بيده الأخرى الميزان، وهذا فيه إثبات يدان لله، بل يداه مبسوطتان، ففي إثبات يدان لله، يمين وأخرى، يمين وأخرى كما هو واضح في الحديث. وهذا الحديث فيه رد على من يتأولون اليد بالقدرة. إذا تأول اليد بالقدرة ماذا يصنعون بهذا الحديث؟ إذا قالوا يمين الله ملأ قدرته، ثم جاءوا إلى شق الحديث الآخر قالوا وبيده الأخرى، هل يقولون وبقدرته الأخرى؟ هذا يبين لك فساد مناهج أهل التأويل الباطل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. فهذا الحديث نظير أحاديث ونص كثيرة في إثبات اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. قال بيده الأخرى الميزان. الميزان أي القسط والعدل في أمور العباد، لا يظلم الناس سبحانه وتعالى شيئا، كل شيء عنده بميزان، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، عطاء ومنعا، كل ذلك بميزان وعدل، لا يظلم الرب سبحانه وتعالى الناس شيئا، لا يظلم سبحانه وتعالى الناس شيئا. ولهذا قال في سورة الحجر قال وما ننزله إلا بقدر معلوم. كلها أمور، حتى ما ينزل من أرزاق وأقوات وصحة وعافية وغير ذلك، هذا كله بميزان وبعدل. بيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهين ويكرم، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، الأمر أمره سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، ولا يظلم سبحانه وتعالى الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب كأنها إنما يضعها في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. هذا فيه الحث على الصدقة والبذل في سبيل الله، وأن يكون ما يتصدق به العبد من الطيبات، أن يكون ما يتصدق به العبد من الطيبات. وهذا الطيب يكون من جهة كون المتصدق به نفسه حلالا مما أحله الله، فلا يتصدق الأمر بخبيث أو أمر حرمه الله سبحانه وتعالى. وأيضا من جهة كون هذا المتصدق به حلا للمتصدق، جاءه من حل، فلا يتصدق بمال خبيث ناله عن طرق خبيثة محرمة، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيبات، ولهذا الربا خبيث، والأمور التي تؤخذ نهبة وغشا وظلما للناس وتعديا على أموالهم هذه كلها من غير الطيبات، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا فالحديث فيه حث على النفقة والصدقة والبذل في سبيل الله، وأن يكون ما يبذله المرء وينفقه من الطيبات فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: ما تصدق بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. والطيب هذا اسم من أسماء الله الحسنى، الطيب هذا اسم من أسماء الله الحسنى، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والطيب صفته سبحانه وتعالى، وهذا يتناول جميع أسمائه، فهو طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، طيب في شرعه وأحكامه سبحانه وتعالى، ولا يقبل إلا الطيب، طيب لا يقبل إلا الطيب. ولهذا الجنة دار الطيبين، فلا يدخلها إلا الطيب، طبتم فادخلوها خالدين. قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. وهذا موضع الشاهد من الحديث، وهو إثبات اليمين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة واحدة، أخذها الإنسان من حلة وتصدق بها يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى، تمرة واحدة، انظر ماذا تكون، انظر يا من تتصدق وتبذل الطيبات، انظر التمرة الواحدة ماذا تكون وماذا يجدها صاحبها يوم القيامة إن كان تصدق بها من كسب طيب، فإن الله لا يقبل إلا الطيب. قال: إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة واحدة، فتربو أي تنمو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، حتى تكون أعظم الجبل، يجدها يوم القيامة تمرة واحدة، يجدها يوم القيامة أعظم من الجبل. وهذا فيه ألا يحقر المرء من المعروف والصدقة والبذل شيئا، لا تحقر شيئا، لا تحقر ريالا أو ريالين، بل ربما يغلب الريال الواحد آلاف الريالات، مثل أن يكون عند الشخص ريالين لا يملك إلا لا يملك غيرهما، وتصدق آخر بمئة ألف ريال من عرض ماله الكثير، هذا الريال سبق المئة ألف، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. فهذا الريال يسبق، لأن صاحب الريالين قد تصدق بنصف ماله، قد تصدق بنصف ماله، أما صاحب الألف تصدق من عرض المال الكثير شيئا قليلا، فأما هذا صاحب الريالين تصدق بنصف المال. ولهذا لا يحقر الإنسان حتى وإن كان عنده القليل، لا يحقر التمرة والتمرتين والريال والريالين والخبزة والخبزتين، لا يحقر شيئا من المعروف. قال: وإن كانت تمرة، قوله وإن كانت تمرة، هذا يفيه أن المرء لا ينبغي له أن يحقر من المعروف شيئا وإن قل، قال حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. قال في الحديث الآخر في اللفظ فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون من الجبل. انظر فضل الله سبحانه وتعالى مع كمال غناه عن العباد وعن صدقاتهم، يأخذ الصدقة، يأخذها كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، يأخذها من صاحبها متقبلة عنده سبحانه وتعالى، ويربيها جل في علا لصاحبها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان هذه التربية، قال كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. الفلو هو ولد الفرس، الفلو ولد الفرس، ويسمى فلوا عندما يفصل، يفطم عن أمه ويقطع عن حليبها، في هذه الأثناء يسمى فلو. وولد الناقة يسمى فصيل عندما يفطم عن أمه، عندما يفطم عن أمه. وصاحب الخيل وكذلك صاحب النياق يعتني بهؤلاء الصغار عناية خاصة، ولهم مكانة عنده ومتابعة خاصة ورعاية خاصة وغذاء خاص. لما يفصل عن أمه، أول كان يطعم من حليبه، لكن بعد أن يفصل يبدأ صاحبه يعتني به عناية دقيقة جدا بالغذاء ونوع الغذاء ووقت الغذاء والمتابعة إلى غير ذلك، مما يعرفه معرفة تامة أهل الخيل وأهل الإبل. فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. لما قال عليه الصلاة والسلام يربي أحدكم، كانوا أهل خيل وأهل إبل ويعرفون ماذا، ما هو الشأن في هذه الصغار في تربيتها والعناية بها. فالحاصل أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، مع أنه جل وعلا غني عن نفقات العباد وصدقات العباد، غني عن ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لكن هذا من كرمي وفضلي ومنه، لأن العبد إن تصدق ولو بتمرة، ولو بتمرة واحدة رباها له كما يربي أهل الخيل وأهل الإبل صغارها، التربية الدقيقة والعناية العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام حتى يجدها صاحبها، أو حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والعرش على إصبع والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك، فأنزل الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. أورد هنا رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود، وقد تقدم معنا في مجيء حبر من أحبار اليهود، والمراد بالحبر أي العالم من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ذلك الحبر إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والعرش على إصبع والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك. ضحك أي تصديقا لقوله، ضحك تصديقا لقوله كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا فيه عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن من عبد غير الله ما قدر ربه حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. هؤلاء الذين يلجؤون إلى الأحجار والقباب والأحجار والثرى والتراب وهذه الأشياء كلها ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، لأن هذه المخلوقات كلها يوم القيامة هذا شأنها، يضع الجبال على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع ويهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لقوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن أحمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا يونس والمعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: أي رسول الله، دعوة أراك وأسمعك تكثر أن تدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء قامه وإن شاء أزاغه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء. وهذا الحديث جاء من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث النواس ومن حديث غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وتتبعت رواية هذا الحديث رواية رواية لم أجد فيها هذه الزيادة التي هي على ألسن كثير من الناس يقولون: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذه الزيادة لا وجود لها، ولا ينبغي أن نزيد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس فيها. فكثير من الناس تسمعه يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ولعل كثير من الناس أخذها من الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لكن مقام آخر، هذا ليس مقام، هذا ليس مقام ما يتعلق بهذه الدعوة النبوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه لا ينبغي أن يزيد المرء، نقول كما قال، كما كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، لا نزيد كلمة الأبصار، لا نزيد كلمة الأبصار. قالت: كان يكثر أن يدعو به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عائشة رضي الله عنها سمعته يكثر من هذه الدعوة، فتولد عندها سؤال، قالت: يا رسول الله، دعوة أراك تكثر أن تدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت ذلك متسائلة يعني عن وجه هذا الإكثار من هذه الدعوة، وجه هذا الإكثار من هذه الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله. وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه إثبات الأصابع لله على ما يليق بجلاله وكماله. إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إن شاء أقامه أي على الدين والطاعة والعبادة، وإن شاء أزاغه. وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فالواجب على المرء أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على الدين. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. إذن ينبغي أن يلجأ العبد لجوءا صادقا إلى الله سبحانه وتعالى، مكثرا ملحا على الله سبحانه وتعالى، أن يثبت قلبه على هذا الدين وأن يقيمه على الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت بسرى بن عبيد الله يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقوله في تمام الحديث: والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. هذا مفسر لحديث أبي هريرة، وانتبهوا لهذه الفائدة، هذا مفسر لحديث أبي هريرة المتقدم، قال: بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، يفسره ما جاء في هذا الحديث قوله: والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة، أي أن أحكام الله سبحانه وتعالى النازلة على العباد خفضا ورفعا، عزا وذلا، قبضا وبسطا، إلى غير ذلك، هذه كلها بميزان وعدل، كلها بميزان وعدل، لا يظلم الله سبحانه وتعالى الناس شيئا. فهذه فائدة ثمينة، هذا الحديث مفسر للحديث الأول. نعم. قال: أخبرنا محمد. الحديث تقدم معنا من حديث أم سلمة، تذكروننا بالرقم، تقدم معنا من حديث أم سلمة، كم رقمه؟ ما مر إن قضية القلوب مر ابن عمر، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: ومقلب القلوب. أيوة، وين؟ حديث 55. وحديث أم سلمة ما مر في هذا كذلك؟ طيب، نعم. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه كيف يشاء. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. نعم، وهذا بمعنى ما قبله، حديث عبد الله بن عمرو وبمعنى ما قبله، وقوله اللهم مصرف القلوب سبق ما يبينه أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه كيف يشاء، يصرفه طاعة وعبادة وإيمانا وتوحيدا أو غير ذلك، يصرفه سبحانه وتعالى كيف يشاء. ثم يقول، أي على إثر ذلك: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. واللفظ الأول فيما يظهر والله أعلم هو الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا ثابت وهذا ثابت، لكن اللفظ الأول هو الذي والله تعالى أعلم كان يكثر منه صلوات الله وسلامه عليه، كما هو ظاهر الأحاديث التي وردت في الباب. نعم. قال: أخبرنا عمران بن بكار قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثني شعيب قال: حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: